الله. اذا ربنا مش عنده شويه ارواح والنهارده يجيب ده وياخد ده ويحط ده وياخد ده، لا يا اخوان، لما يبعث يدي لارواح الوجود من اول ادم الى ان تقوم الساعه في نفقه واحده، مش كميات بقى. اذا صدق الحق في الواقع الذي نشهده في كل اجل كتاب، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. يجب ان ناخذ منها دليل صدق الله في قوله فان اجل الله لات. طيب حينما نشهد اشياء، احنا قلنا الازمان ثلاثه، زمن حاضر نشهده، وزمن ماض غائب عنا لا نعرف ما كان فيه، وزمن مستقبل ايضا لا نعرف ما يكون فيه، لا نعرف ما كان في الماضي ولا نعرف ما يكون في المستقبل. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في الوجود دليل الصدق. ايه دليل الصدق؟ يعمل ايه يعني؟ قال لك نحن لا نعرف كيف خلقنا، لان دي ما تدخلش المعمل علشان نشوف لما خلقنا ازاي وتعمل اكتمال، يعرفش في هذه. وما دام ما نعرفش احنا اتخلقنا ازاي، يبقى لازم ناخذ الكلام عنها ممن خلقها، لان ده غايب عنا ما نشوفهوش. فاذا حدثنا الله انه خلقنا كذا، شويه تراب ونزل عليهم ميه وبقوا طين وبعدين بقوا حمام مسنون وبعدين بقى صلصال وبعدين واحد بقى نطفه وبعدين بقى نطفه، قول لك نصدق. ليه؟ لاننا ما شهدناش هذه المساله. قد يكون ده شهدنا من اول الجميل نطفه وعلقه ومضغه، العلم الاخير عرف، انما الاولانيه ما نعرفهاش، تبقى غيب عن الزمن الماضي. فاذا حدثنا الله عن خير في الماضي الذي لم نشهد ولا ناخذ القضيه دي الا منه هو، ولذلك يقول اياكم ان تستمعوا الى كلام المضلين في ان يقول لكم الانسان خلق بهذا الشكل كذا وكذا وكذا. ليه؟ لان دي ما حدش شهدها، ما تدخلش المعمل. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، قال لهم اتخلقت ازاي، ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اللي بيضللوك يقول لا الارض انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والانسان اتخلق كذا واصل قرد واصل مش قال انا ما كانوش ولاية، ما خدتهمش يساعدوني عشان يجوا يقولوكوا على الحكايه دي. اذا لا تاخذوا هذه المعلومات الا من مين؟ منك. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين. شوف قيمه المضلين ده دليل على صدق الحق. ازاي؟ قال لك لان لو ما جاش ناس يقولوا ده اصل الشمس انفصلت عنها الارض وبعدين بلدت وبعدين مش عارف ايه، طيب والتاني يقول لك ايه ده كان الاصل الف انسان مش عارف ايه وبعدين اترقى واتطور وكان قرد وما قرديش، نقول له يا اخي طيب لما كان قرد واترقى بقى انسان، القرود اللي فاضله دي ما اترقتش اخرى ليه؟ فاهم ايه السبب؟ اشمعنى القرد بتاعي هو اللي اترقى؟ شوف الكلام بتاعك على الاول. يوم الحق سبحانه وتعالى حينما يحدثنا كيف خلقنا، انني خلقت كذا كذا كذا كذا كذا وبعدين نفخت فيك روح، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فارفعوا له ساجدين. الله. يقوم نقول له دي قضيه غيبيه واحنا مصدقين ربنا لاننا امنا بها، ومصدقين الرسول لاننا بمعجزه ما نقدرش نكلمه، انما بس العقل يعني ممكن يقفل شويه. قال لك لا، اليقين الايماني اللي خليك تؤمن بان في اله وله طلاقه القدره تخليك تصدق. نقول تعال ان تصدق كده يبقى كويس، لكن الله يريد ان يؤنس العقول المستشرفه الى الاشياء. يوم يعمل حاجه كده يقول لك انت ما شفتش اتخلقت ازاي، انما شفت بلا شك كيف تموت. شفت دي ولا ما شفتهاش؟ ما بنشوفها كل يوم طبعا. اول هو قال لك ان خلقتك الاول شويه تراب وحطيت عليهم ميه بقوا طين، ادي مرحله، وبعدين الطين بقى حمق مسنون يعني نتن وعطن كده زي طين المعجنه، وبعدين بقى صلصال نشف شويه، وبعدين سويت الصوره بتاعتك دي وبعدين نفخت فيه الروح طلعت يا انسان. مش دي المراحل؟ انت ما شفتش دي وانا قلتها لك، خلي المؤمن هيصدقك خلاص انتهت المسألة. واللي مش اللي يعني فيه شك كده يقول له طبعا شوف بقى انت بتموت ازاي. الموت نقد للحياه مش كده؟ الموت ايه؟ ونقد الشيء كما ترون يأتي على عكس بنائه. بنفع عمارة وعايز تهديه، اللي مبنى الاخر ينهد الاول. يبقى نقد الشيء يأتي على ايه؟ نقيض بنائه. انت ما شفتش الحياة اللي قالك ربنا عليها دي ازاي جيت، انما شفت الموت. طب الموت بيحصل ايه؟ قالك اخر مرحلة في اللي قال ربنا عليها انه بينفق الروح، اول حاجة تطلع الروح اللي جت الاخر دي تطلع. بعد ما تطلع الروح يحصل ايه؟ يتخشب ويتصلب كده، ادي الصلصالية. وبعدين ينفق، ادي الحمق المسرور اللي متغير الرائحة اللي ما تقبلش عليه. وبعدين شوية المية اللي فيه يتبخرهم ويطلعهم، ويفضل شوية الايه؟ التراب. اذا مشهدك في كيف تموت يؤكد لك صدق الله في كيف تموت. يبقى اذا الاجل كلمتين هم. طب ما دام في اجل اخدك، اقول له يا اخي ده بالعقل كده لازم يكون في اجل. ليه؟ يقولوا نشوف الناس اللي ما بيؤمنش بإله وعملوا من عندهم نظم لحياة المجتمع الصالح، على قد عقلكم اعمل كذا ولا تعملش كذا، ان عملت كذا نجرمك ونخرج منك مش عارف ايه. الله، اذا كل واحد ياخذه عن المستوى اللي انت رايته من مستوى كويس بتعاقبه. طب بالله بقى قول لي، اللي انت بعينك ما وقعش عليه وهو بيعمل الجريمه احكمها احكام جميل قوي كده ولا حدش ايه ينفذ ازاي؟ اذا كان يجب ان تعتقد ان في حاجه تانيه هتيجي تعاقبه بقى، لانك انت بتعاقب اللي ما عملش. فان كان كده ده يبقى اللي مسرف على نفسه وخد راحته، يبقى مبسوط قوي، ويبقى المؤمن هو اللي خد مقلب. يبقى لازم تكون فيه دار تاني. ولذلك لما قال الرجل لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فبلغه ان الظلوم بالشام مات، انما هو ما يعرفش ربنا انتقم عليه ازاي لانه بعيد عنه. قال لا ما تكنش الحكايه، ما تنكنش، ان وراء هذه الدار دار يعاقب فيها المسيء باساءته ويكافئ المحسن باحسانه. يمكن تيجي كده الله، اذا دي عمليه ايه؟ عمليه ضروريه، لازم نعرف ان في جزاء، والا انت بتعمل جزاء وبتعاقب وتشيء. طب واللي عمل مخالفات ولا وقفتش انت عليه ما عرفتهاش، يبقى يروح فيه؟ ده انت لازم تقول كده. ولذلك احنا كنا في ردودنا على الشيوعيه نقول لهم انتم حينما جئتم في سنه 17 جبتم الناس اللي قلتم انهم هم اللي ايه؟ اللي تعبوا المجتمع، وقبضت عليهم وامنتوا اموالهم وحبستوهم وعملتوا فيهم اللي عملتوا. هنقول يا شيخ انتوا انصفتم لانهم ظلموا ناس واستضعفوا ناس وخدعوا. طب والناس اللي ما ادركتهمش ما قبلكم؟ الناس اللي ظلموا قبلكم مش كنت صح تقولوا لا ده لازم في حته ثانيه هيتعاقبوا؟ ده تبقى امال ازاي دي؟ انت يا صاحبي كان ليه بتقولوا هذا؟ الحق سبحانه وتعالى ما دام يقول فان اجل الله لات، وهذا الصدق يتاكد من قوله لكل اجل كتاب، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، وصدقنا في هذه يبقوا صدقونا في هذه. وما دام المساله جايه تبقوا تستعدوا لايه؟ استعدوا لايه؟ الاستعداد ده جاي في الايه دي بقى. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان طرأ على وجود مهيأ، سماه وأرضه وشمسه وقمره وهواه كل حاجة موجودة فيه. يبقى أنت يا سيدي اللي هتيجي يا ابن آدم ما أنتش هتزود حاجة في الملك، أنت هتاخد ملك جيت لقيته جاهز وعمال بيخدمك. الله، وانت هتقعد طول العمر زي ما زودتش حاجه في الملك، جبت حاجه ضروريه ان كنت بتجيب وتفتكر بتفتكر ترفيات تستغني عنها الحياه على الاول. يبقى اذا لما امرك بتفعل كذا ولا تفعل كذا انما اريد صلاح نفسك في جلدها، انا مش هستفيد منك حاجه، انت لن تزيد ملكي شيئا، وان اعطيت دي مش هتنقص ملكي شيئا، ملكي هو ملكي. تبقى لما تجاهد لاحظ انك بتجاهد لنفسك، زي ما يجي الخادم عندك فسم وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك يا شيخ مش بزاف انا خدمناك ومش عارف. تقول له لا انت ما خدمتنيش، انت خدمت بطنك وبطن عيالك وانت خدمتني، انت خدمتني؟ قال لا ده اللي خدمتك، لانني قعدت اعرق وادبق واسهر واجيب عشان اديك فلوسك. يبقى انت بتهديني ولا بتهدي نفسك؟ الله. يبقى اذا اهو ربنا بيقول اللي هيجاهد بقى ويطبق المنهج بتاعي يبقى بيعملها لايه؟ فلوس. من عمل صالحا فلايه؟ ومن اساء وما ربك ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم لها ما كسبت وعليها. المساله مالناش دعوه, احنا بدينا بس خلقنا يبقى صالح كويس. الله. زي ما الانسان بيعمل صنعه يحب ان الصنعه دي تبقى كويسه قدامه, هذه كل المسألة. وعايز أفيض عليه من قدراتي وأفيض عليه من علمي علما ومن قدرتي قدرة ومن بسطي بسطا ومن جبروتي جبروت, أديله صفات من عندي. ولذلك قال تخلقه بأخلاق مين؟ بأخلاق لا ليه؟ قالك لأن العظمة في وهب الصفات ومجال الصفات في الفهم مش في أنني أفعل لك. أنا أقدر أخليك اللي ما تقدرش تفعل بمراد أنا أنك تفعل. الواحد منا حين يرى عاجزا لا يستطيع حمل متاع له ماذا يصنع؟ يشيله. يبقى انت عديت له اثر قوتك, انما هو فضل ضعيف ولا لا؟ فضل ضعيف. يبقى لازم كل ما يعوز حاجه تعملها له انت. لكن الحق مش كده, يهب لك من قدرته قدره لتفعل, ويهب لك من غناه لتفعل انت. الله. ولذلك اللي بيتخلف باخلاق الله يقول لك ما تديش الواحد الفقير سمكه, انما علمه ازاي يصطاد عشان ما يبقاش يحتاج لك في كل وقت. اقض عليه ايه؟ اصل يبذل له. يبقى الحق بيهب القادرين قدره, ويهب الاغنياء غنى, ويهب العلماء علما, ويهب الحكماء حكمه. مش هو يقعد يعمل لهم كل حاجه. هذا العظم في انه مش يعدي اثر الصفه, يعدي بعض الصفه الى خلقه, يعدي بعض الصفه, بل بالعكس يدي للمخلوق صفات يمكن تكون اقوى شويه. ازاي؟ احنا قلنا زمان حين تريد ان تقوم, انت قاعد وعايز تقوم بتعمل ايه؟ قل لي ما هي العضلات اللي انت تقول لها اتحركي عشان عايز اقوم؟ ايه تعرفت انت دي ولا لما تعوز تقوم تعمل ايه؟ تقوم. لو حركت عضله, احنا ضربنا مثل للراجل اللي بيركب الاله دي اللي بتهدم البيوت واسمها ايه؟ عايز يطلع البتاع اللي بتكبش كده, له زرار يرفعها مش كده؟ وله زرار ثاني يفتح البتاع كده, وله زرار ينزلها كده, وله زرار يقبض على الحاجه, وله زرار يشيل الحاجه, وله زرار يوديها الناحيه دي, وله زرار يجيبها الناحيه دي. الله. ده علشان نقوم البتاع دي. شوف كم زرار اشتغل. طب انت لما حبيت تقوم شغلت كم زرار عند؟ لا شيء, انما هي مرادك انت في الاعضاء ان تفعل فتنفعل. اذا لما ربنا يقول لك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون صدقه, لانك انت لما تحب تقوم بتقوم, تحب تضرب واحد قلم بتضرب, تحرك ايه الحركه؟ شوف انت ما قالكش قومي, ما قالكش قولي العضلات تعمل, بمجرد ما يجي على بالك تقوم تنام تنام تضرب دي تضرب دي تطبطب على ده تطبطب على ما هي الحركات اللي انت بتعمل؟ حركات العضلات اللي بتتحرك ايه؟ ما فيش. يبقى خلع الله عليك من قدرته قم بتاعت قم, اداك انت قدره وادانا قدره وادانا قدره وادانا. شوف بقى القدر اللي ادها للايه؟ للخلق كله. بس عشان ما تبقى الذاتيه فيك يسلبها في اي وقت, عشان ما تنحدرش انت كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يقوم يجي وتيجي تتحرك كده كده ما تتحركش, يقوم بس يمنع الشعاع الاتصال ده ويخلي الانتنشات. لا, تبقى مش ذاتيه فيك, انما هي موهوبه لله يسلبها في اي وقت. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الجهاد بقى هو ايه؟ ما هو الجهاد؟ جهاد الجهاد بذل الجهد في انفاذ المراد. تبذل جهدك في انفاذ الايه؟ المراد. هذا الايه؟ الجهاد. ولذلك مش قول جهد جاهد. الله، جاهد دي في مفاعله، اكن الشيء اللي انت عايز تعمله صعب عليك وانت بتحاول، يبقى فيه مفاعله من مين؟ من الشيء اللي عايز يفعله منك انت. قال لك طب ما يزيد الجهاد في نفسه هيجاهد يعمل ايه؟ ما هي ما يزيد الجهاد في النفس البشريه؟ قال لك اول حاجه ان ربنا خلق فيه غرائز وعواطف. الغرائز دي مخلوقه لمهمه تؤديها. يجي منهج السماء يقول لك ايه، بس استعمل الغريزه دي في الحد الفلاني يعليها لك، ما يخليهاش تنطلق وياك. والحب للاستطلاع هو ده اللي بيجيب العلم والاكتشافات، انما ما بيبقاش تجسس بقى على الناس. بتاكل علشان تفك نفسك كده ويبقى عندك قدره، انما ما بتعملهاش نهم بقى وشراهه ومش عارف ايه وبتاع، وتقعد بقى تملاها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. حسب ابن ادم ايه؟ لقيمات. احنا لما بنقوم السياره ما بنحطش لها خليط من الوقود، بنحط لها حاجه واحده وبتمشي، انما انت ما شاء الله ألف مره، وتقعد تختلف بقى في معدتك، ودي لها تفاعل ودي لها تفاعل ودي لها مش عارف، وبعدين تقول اديني ياد ازازه بيبسي، اديني ياد هدوم. طب مين اللي زنق الحكايه؟ مين اللي زنق؟ مثلا ايه الحكايه عملتها كده ليه؟ قال يبقى لازم تجاهد الغريزه دي على انك انت تاخد ايه؟ على لما تجيع كل دي. ما هي المساله دي بقى القنبله الذريه للاقتصاد. مش عمالين يتعبوا ويجيبوا قوانين يقول لك لا بس خلي الناس ما تاكلش الا لما تجوع، بس مش عارف ساعه ما تاكلش الا لما تجوع تبقى اللقمه الحافيه سلام، ولما تلاقي عصويه ملح يا سلام، ولما تلاقي فجلة ولا مش يا سلام. الله، يبقى اذا القنبلة الذرية في الاقتصاد ايه؟ ان لا تأكل حتى تجوع، ادي واحدة. ولما تأكل ما تشبعش، قوموا نفسك في الاكل. الله، يبقى اذا احنا النبي لما يقول نحن قوم لا نأكله، واذا اكلنا ولا نشرب حتى نظمأ، واذا شربنا لا نقنع. ادي الواحد القاعده دي تبقى بنيته ايه شكلها؟ بنيته سليمه 24 راس، ولا يقول لك هات لي بقى مش عارف ده انا عندي حموضه ولا عندي مش عارف مرض ولا ابدا ولا حاجه، ولا ايه؟ ولا يتبغدتش في الاكل. انا ضربت مثلا وقلت خلي الراجل جاي وجعان وكانوا جايبين زفر وطلع الزفر ده عجوز ما استواش الا بعد موته، والراجل جعان ينظر على المطبخ يشمشي يلاقي شويه عيش لقم، وبعدين يلاقي بقيه البصل بتاعه التقليه، ويلاقي شويه طماطم ويعمل بالملح كده وياكل لقمه، وبعدين يطفو الطعام ويجيبوه له. الله، اذا النعمه القدام الايه؟ دي يروح عامل لك الحكايه الاقتصاديه اللي مدوخه الدنيا دي تنتهي في لحظه. ونجي بقى احنا دلوقتي لما تيجي والله للمتوسطين، مش هقول لافقر خلق الله، تشوف بس مشهيات على المائده قد ايه. قال يجيب ترش ويعمل سلطه ناعمه خلاص، ويجيب بدنجان يعمل الروايه ويعمل الطحينه، ده دي في المشهيات بس. طب قول لي دي تصرف قد ايه وتعمل قد ايه؟ يبقى اذا اول جهاز للنفس ان الغريزه، اوقفوا الغريزات عند حدها. انا باكل عشان اكتاف اخد على قد الحوت، بكتشف ونقل كده عشان اكتشف حاجه اخدها على قد على قد. انا بتناسى عشان نتناسى، ما نعملهاش شغلانه بقى. الله، ولذلك احنا قلنا على المواشي يقولوا عليها يقولوا عليها شهوه ايه؟ نقول شهوه بهيميه. شوف البهايم انظلمت ازاي. طب خلي البهيمه تعشر ويجي لها فحل ناحيتي تمكنه منها، هو يشمها ويسيبها ولا ما يسيبها؟ قالوا نقول على شهوه ايه؟ يعني البهيمه ما بيتكلموش، شهوه بهيميه. بهيميه تبقى في الحقيقه انها شهوه ايه؟ انسانيه. الله، اذا ادي اول جهاد لمين؟ للغرائز. الغرائز ربنا عاملها لمهمه، يقول لك ما دام جاهل الغرائز ربنا خالقها ليه؟ ما هو خالقها لمهمه. يوقف بقى عند ايه؟ الشرع هو اللي بقى ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون ايه؟

لازم تجهز نفسك وتقول لهذا الطاعة دي عشان تعمل لي كذا وعشان تعمل لي كذا وعشان. وتجيب ايه المصورات اللي بيها تطير الشرق تقول ده هيجيب لي بلوى وهيجيب لي كذا وهيجيب لي كذا وهيجيب لي الله. تبقى مجاهدة ايه دي نفس خلاص. يبقى لسه احنا في ميزان النفس الواحدة غرائز عواطف تفعل ولا ايه ولا تفعل. فيه بقى حاجات هتجينا من بره بقى في خصومي ان كانوا خصوم الشخصيين في منفعة دنيوية او خصوم في دين الله هيجيلي منهم ايه اقوم انا برضو اجاهد نفسي وايه اقول ده انا ربنا هيديني على البلاء اللي بلاني دي هيديني وثواب كبير وده هيتعاقب. ولذلك لما قال له ان لم تصدق بما امرتك به فسأقتلك. اللي بيهدد ضحك. قال له بتضحك؟ قال له ما لما لا اضحك ويسعدني الله بشقائك. ربنا هيسعدنا ليه؟ يديني منزله كويسه وياخدك في جهنم. ما نبصش ليه بقى؟ ده ننبسط قوي. الله يبقى ده مجاهده ايه؟ النفس. طبعا قوي. قال لك كمان يجوا ناس يمكن على دينك حد بس يشوفوك مستقيم وانت انت مستقيم وهم مش مستقيمين. يقوموا يتضاءلوا ويصغروا امام نفسهم. ساعة ما يشوف واحد كده مستقيم وانت مش قادر تبقى مستقيم ولا انت مش قادر تشجو بالاستقامة هتقول ايه يا اخوان؟ ما بيسرقش ما بيشتمش حد ما بيأذيش حد انا حاول كده ايه؟ تقوم انت تحاول انك انت توسوس له بالشر عشان يبقى زيك. مفيش حد احسن من حد. ما هو يزعل بقى لما يشوفك كده مستقيم وهو مش ايه؟ امال هو السخرية غير المستقيم من المستقيم. ليه؟ بيسخر منه ليه؟ ده عايز يكرهه في الاستقامة. ليه بيكرهه في الاستقامة؟ عشان يبقى زيه. وليه يبقى زيه؟ ليه؟ عشان ميبقاش حد أحسن من حد. اشمعنى يعني هو اللي وذلك هناك الآية إن الذين أكرموا إيه؟ كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم القيامة ده الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. قاعدين متكئين كده هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون رسما جزيلا؟ نعم يا رب رسما جزيلا. يبقى إذن أدلون من الناس. بعدين في جهات تانية مش من الناس بقى من الشيطان يقعد وانت خالي كده يقعد يوسوس لك بالشيء ولا لك كذا لي كذا لي كذا لي كذا لي كذا. يبقى جهاد النفس ايه؟ تقول له ده انت عدو من ايام ابويا ده عدوتك مسبقة من ايام ادم ده انت عمود عيلتي اللي قال لكم اسجدوا وما سجدتش وعملت اللي كذا وكذا وكذا وكذا واغويته بالشجرة انت عدوش. اهو انت افتكروا بقى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما ايه؟ يقوم انت تقول له لا انت عدو مسبق. طب خلي كده عدو ظاهر كده وكان عدو ابوك الموقف الطبيعي تعمل ايه لما يقول لك على حاجه تسمعها تقول ده عدو ابويا ليه؟ ولذلك ربنا ساعه ما بيخاطبني تملي يتكلم على حته يا بني ادم يعني افتكروا ايه ده افتكروا خلق لكم باليد المباشره وافتكروا انني اثبت لكم الملائكه وافتكروا من الشيطان اوعى يضحك عليكم بقى زي ما ضحك على مين؟ على ابوكم. الله ده بلاء اخر. قال لك طيب اذا اعداوة كتير نفسي تحدثني بالشهوات مثلا الشيطان يغريني بها شياطين الانس برضو يغروني ايه؟ يبقى يقول لك اذا اعداء كتير قوي ده المساله عايزه قوه ايه؟ يقول انت تكافح فيها. يقول لك طيب انا ازاي اعرف ان دي من النفس ودي من الشيطان؟ انا اعرفها ازاي؟ ثم قال لك انت حجة كده تعرفها اوي ان رأيت المعصية مسيطرة عليك وهي لازم دحيح تبقى شهوة نفسك. انما ان شفت انك انت تأبيت عن المعصية ينقلك على معصية تانية لان الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد انما يريدك عاصي بس اتعدت فيدي ينقلك لحاجة ايه لحاجة تانية ينقلك نقلة. يقوم الانسان يجاهد نفسه بانه يفتكر العداوه بتاعته لابوه ويفتكر ان هو قال له لأغوينهم اجمعين. ومتمنى الانسان يبقى ايه؟ مراعى. يبقى شوف بقى العدو اللي انت اللي شايفك وانت مش شايفه. تقوم تروح له لمين؟ للي شايفك وشايفه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. احنا كتير يسالونا الاسئله يقول لك انا لما باجي اصلي يجيني الوسواس ويقول لي مش عارف ايه وخواطر. يقول له ما تزعلش مني، هي ظاهره صحيه في الايمان، لان الشيطان مش عايزك تتم الوقفه مع ربك، فعايز يجيب لك حاجه تشغلك. بس انت اللي خايف ساعة ما يجيب الشخشخة من ولد كده تروح انت ماسك الشخشخة ومشخشخ، لا يديك الشخشخة ارميها له في وشه. فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يعرف انك متذكر، انك انت ايه؟ متنبه. احنا ضربنا مثل مرة برضه وقلنا الراجل قاعد في البيت بتاعه بالليل في الشباك كده، وبعدين شاف ولد بس جاي يحوم حوالين البيت. اولا اللص لم يحوم حوالين البيت الا لانه عارف ان البيت ده فيه عمران ويقدر يسرق منه حاجه. طب لو كان بيت خربان يبقى البيت الخربان مش هيجي له الشيطان، هيجي الشيطان هنا. فانت ساعه ما شفته قلت ايه؟ انت ساعه ما تقول الشيطان دي هي بتاعه ايه؟ فاستعذ بالله. ساعه ما تقول ان الشيطان اذا ذكر الله خلص، ازاي تسميه ايه؟ الناس ما يستفادش بك الا لما تغيب عن ربك، انما مع ربك مش ممكن يدعو عليك. اتعيل في الشارع العيال بتضربه، وبعدين خلى ابوه ياخده في ايده كده ويمشي من الشارع. انما لو ان الواد السلف من ابوه راح لعب ويقوم يدوله على دماغه، فامتى الشيطان يستر علي؟ اذا كنت خرجت عن صحبه ربي، انما مع رب مش ممكن ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الشيطان منهجه في الاغواء عمل ايه؟ عشان عايز جهاد صعب. يقول لك لآتينهم من بين ايديهم من قدامهم، يديله امال ويديله طموحات ويقول له اجري اخرى مش عارف ايه، ومن خلفهم يسوق للمعصيه. الله. وعن ايمانهم ايه؟ وعن ايه؟ يبقى كم جهه دول؟ اربعه. هي الجهات اربعه ولا سته؟ الجهات سته. اثنين فوق اثنين ايه؟ ما قالش على فوق ولا تحت. ليه؟ قال لك لان اللي ينظر الى علو العزه الالهيه والى ذله العبوديه مستحيل الشيطان يجي، ما يجيلوش الا من هنا. يبقى انا جهاد ولا مش جهاد؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يدخل عليه خباب بن الارت كما روى البخاري وابو داود والنسائي، فيقول يا رسول الله سرنا في شده، يعني مش قادرين نحمي نفسنا والكفار بيؤذونا، الا تستنصر لنا الله؟ الا تدعو لنا ان ربنا يزيل الله؟ فينظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا خباب انه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيشق للصيد، ثم ينشط لحمه عن عظمه بأمشاط من حديد فلا يصرفه ذلك عن دينه. وما تفتكروش انها هتفضل كده. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وتكلمنا عن ميادين الجهاد، جهاد غرائز، جهاد عواطف، جهاد افعل ولا تفعل، جهاد شياطين الانس، جهاد شياطين الجن، جهاد خصوم الاسلام الذين يحاولون ان يطفئوا نور الله. وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري دخل عليه خباب بن الأرت فقال يا رسول الله إننا في شدة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له رسول الله إنه كان الرجل في من قبلكم تحفر له الحفرة ثم يوضع فيها

وبعدين الشمس تروح لبحران قد تراها لكم وبعدين يطلع في الوش عارف ايه وينزل في البتاع. ولذلك قل ارايتم ان اصبح ماؤكم ايه فمن ياتيكم بماء معين. مرج البحرين يلتقيان بقى بالله ما يقدرش كان الميه المالحه دي تطغى على الميه العذبه وتخليها كلها مالحه. لا الميه العذبه اللي صالحه لنا وللمواشي وللنبات هي اللي تبقى منسوبها ايه اعلى عشان هنا يروح. انما دي لا ما تجيش يعني. الله وعملوا الصالحات ترك الصالح على ايه وقد يزيده. يعني يفرض ان مثلا جماعه كده قبيله بتشرب من بيره البير ده حطها وتيجي الميه فيها وياخدوا منها وبعدين يصبح الصبح يلاقوها ايه ملانه يوم ربنا عمل للميه استطراق تاخد منها هنا اللي عالج يديلها ويجيب لك ايه يجيب لك تاني اسمه ماء معين. قال اول انت تسيب الميه زي ما انما الماء ده في البير عرضه عوامل التعريه تجيب عليها ايه التراب والرمل والحصى ايه وتروح ايه مقفله البير. ان كنت عايز بقى تزود الصلاح اعمل له مباني كده حواليه طويل كده واعمل له غطا علشان تعمل الصلاح بدل ما الناس تروح زي ما قلنا زمان بدل ما الناس تروح عند البير بقى ويقعدوا يملوا القرب ويملوا مش عارف ايه عشان يودوها البير. فكر بعقلك كده فكر بعقلك تقول الله ده المطر ده بينزل اول ما بينزل على الجبل مش كده الجبل ما يحتفظش بحاجه فيه الا اللي بيمصه بس والباقي ينزل لفين ينزل الوادي ما يطلعش في حضيض الجبل الا اذا كتر كل ما يكتر ايه يطلع كل ما يكتر ايه. قال الله طب العقل البشري قال لك طب ما نعمل دام فيه استطلاع كده ما نعمل خزان وشد فيه الميه دي ايه عاليه واعمله كده وبعدين امد منه مواسير واوديها للبيوت وده الناس ما تروح ايه اهو ده اسمه ايه فكر في ان يزيد الصالح ايه صلاح. وعملوا الصالحات كل حركة في الحياة تحتاج تبقى عمل ايه عمل صالح. واذا مدام عمل صالح المجتمع عايزه اوعى تقول ان في عمل اشرف من عمل مدام عمل صالح بيؤدي خير للمجتمع مفيش عمل اشرف من عمل. يبقى قيمة الاعمال هي قيمة العامل الذي يحسنها بس. يبقى يمكن في صنعة اقل صنعة انما بيحسنها بيتقنها وفي اكبر صنعه ولا بيتقنهاش. يبقى ما فيش عمل اقل من عمل انما في عامل اقل من عامل. ولذلك يقول لك قيمه كل امرئ ايه ما يحسنه. انا ضربت مثلا ولا ازال اضربه دائما لانه حتى جاي من ناس غير مسلمين. نقول له الراجل بتاع فرنسا كان نقيب عمال نقيب العمال ده عاده النقيب بتاع العمال يطلب للعمال بتوعه ايه حقوق ايه يمكن ميزانيه الدوله تضيق بيه. فالنقيب ده اللي كان بيطلب الحاجات دي بقى وزير عمال. فجم العمال قالوا انت كنت بتطلب زمان يعني انت نقيب كذا وكذا ما تدينا كذا وكذا وكذا وكذا لكن الارقام حكمها. قام واحد اتزرزر عليه قال له يا وزير اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذيه فماذا قال له؟ قال نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى قيمته كل امرئ ايه ما يحصله. ما تقولش دي اقل ولا مش اقل. نعم والذين امنوا وعملوا الصالحات شوف بقى شوف العظمه الالهيه نديله الحسنات. قال لك لا الاول نكفر عنه السيئات. الله كانه خالق الانسان عارف ان نفسه قد تغفل عن المنهج قد يتأثلوش. قال لك ايه لانه ما دام يجي في التشريع ويقنن لكل جريمة عقوبة يبقى اذن منه بانها تحدث. لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عمل القانون ده ليه من الممكن ان يحصل ولا مش ممكن؟ يبقى ممكن يحصل حين يجرم الله فعلا ثم يضع للفعل عقوبة معناه انه يحصل. ولذلك قال اطمئنوا الاول ايه انظفكم من السيئات قبل ما اديلكم الايه الحسنات. يبقى مقدر ان الانسان اميال الى السيئات من الحسنات لنكفرن عنهم سيئاته. ومش بس كده في ايات ثانيه هيجي يقول وانا بس هكفر السيئات ده لما يتوب ويحسن التوبه اجل السيئات واعملها حسنات فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات. يا سلام، ايه العظمة ده، كذيون ده، وكذيون مغفرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، وبعدين ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يبقى هنكفر السيئة، ولذلك النبي قال لك وأتبع الإيه السيئة الحسنة تمحوها، والقرآن يقول إن الحسنات يذهبن الإيه يذهبن السيئات. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا إيه كانوا يعملون. يقول لك الحق سبحانه وتعالى، لما قلنا زمان انه لما يحب يدي للفقير اللي مش عنده حاجه من ذا الذي هو اللي بيستلف له، ربنا اللي بيستلف لعبده. طب انت واهب كله تستلف، قال لك ربنا ايه، قال لي ما احرمش واحد من ان يتمتع بملكيات عوقه بتاعته اللي بتنقصه للفقير، هقول له ابدأ لي سلام. شوف احترام العمل، احترم العمل واحترم ثمن العمل. اللي يبقى عنده فلوس مش قال ولي اللي وهبها هاتلي، لا، زي انت بتعامل اولادك تديلهم الحصاله ومصروف كل شهر ويحط في الايه حصاله، وبعدين جد امر للعائله يقتضي مصاريف، تقول للاولاد سلفوني الايه الحصالات بتاعتكم وانا ابقى ايه. انت ما رجعتش هبتك، كذلك لا يرجع الله في هبتك، وهبك عافيه وعمل ونفسي ما صرفتش كل اللي انت جبته ووفرت شويه وفوق عايزه، يقول لك سلفونا. من ذا الذي ايه يقرض الله ايه قرضا قرضا حسن، يعني ما يجرش نحو، مش تقرضه بقى وتشتغله بقى. احنا كنا في بلد في امريكا، وبعدين جابوا لنا مستشرق بيقول ان في القرآن ايات تتعارض مع السنة، او السنة تتعارض مع ايات من القرآن. فقلنا له، قلنا اللي بيترجم قول لنا ايه، هات لنا كده. قال انتوا عندكم الحسنة في القرآن بعشر ايه امثال، صحيح من جاء بالحسنة طيب ده صح. قال وفي حديث عندكم يقوله الرسول مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. انت بتقول الحسنة بعشرة والقرض بايه بثمانتاشر، وربنا بيقول فيضاعفه له، يبقى كام؟ يبقى عشرين. لكن الحديث ثمانتاشر، فشاء الله انه عشان ما يكونش للكافرين على المؤمنين سبيل انه برضو يلهم كلمتين. فقلت اللي بيترجم اساله، الحسنة بعشر امثالها، انت تصدقت بدولار ربنا يديك عشرة، هل اداك العشرة بعد ما اداك الدولار، ولا اداك العشرة ودولارك لسه انت دفعه؟ تبقى انت دفعت كام؟ تسعة. لما يضعف في القرض كام؟ ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. وبعد ذلك انتقل بنا الحق الى الدائرة الاولى في تكوين المجتمع، وهي دائرة الاسرة. الاسرة مكونة من الوالد والوالدة والابناء، فحب يصلح اللبنة الاولى في الاسرة. اللبنة الاولى في الاسرة الوالد والوالدة بيخدموا الواحد لحد ما يبقى ايه ما يكبر كده، وبعدين الضعف يجيلهم. لما الضعف يجيلهم يقوم في حاجة الى من؟ لو انت شفت ازاي الغربيين تقوم تجد المسألة دي في القرآن مهمة جدا في المجتمع، لان الولد من دون بمجرد ما يقدر يكسب ينسى ابوه وينسى امه، وابرهم بابيه وامه يقعدوا في دار مسنين ولا مش عارف ايه ولا يعرف عنه حاجه. اذا دي قضيه يجب ان ايه، ولذلك بعض الحكماء قال ايه؟ قال الزواج المبكر خير طريقة لإنجاب ايه؟ انت بتتجوز عشان تجيب ايه؟ طفل؟ لا، خير طريقة لإنجاب أب يعولك في طفولة شيخوختك. يبقى أنت لو تتجوز بدري بتجيب مين؟ مش بتجيب ابن، أنت بتجيب مين؟ أب. يعمل واحد إيه؟ يعولك في طفولة شيخوختك. فربنا حب يدي المسألة دي حساب أن لبنة الأسرة تبقى إيه؟ سليمة. فقال إيه بقى؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلاص، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لأن في آية ثانية هنا دي بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. لا، دي كانت بتقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. خلاص، حملته أمه إيه؟ ووضعته إيه؟ وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. إيه حسنا وإيه إحسانا؟ مو الاثنين وصية واحدة؟ قال لك لا، الحسن قال له أنا أوصيك بهم مش تحسن إليهم، نعمل لهم الحسن ذاته. زي ما نقول فلان عادل وفلان عدل. طب اشمعنى هنا إحسان؟ اشمعنى هنا حسن؟ قال لك لأن آية وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ليس فيها ما يوجب اللدد الإيماني. ما قالش حتة الكفر بقى، لأنه هيقول هنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مش كده؟ الله. لكن في هتان أقول لك وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. قال لك لأن مدام ما فيش لدد إيماني يعني مش كفرة، يبقى طبيعة الحسن طبيعية يعني ما فيش عداوة، هيعدوهم ليه؟ يبقى يكفي إحسان. لكن لما يكون فيه كفر يمكن الكفر يعمل فيه لدادة يخليه يقطعهم ولا يخليهش يسأل عنهم، فعايزة إيه؟ شدة في التكليف. هل وصينا الإنسان بوالديه مش إحسانا، حسنا، لأن هنا إيه؟ هم كفرة. ومش كفرة بس، ده كفر وعايزين ياخدوا الولد يبقى كافر وياهم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى المسألة عايزة قوة إيه؟ قوة تكليف. ليه؟ قال لك ربنا بيوصي دي لأنه السبب المباشر للوجود. فما دام السبب المباشر للوجود بنعمل ربنا وسيلة إيضاح عشان يجيب اصل الوجود من اللي عمله. يبقى انت بتاخد من السبب بيقول لك اكرمه، كان يجب انك انت اللي خلق الوجود ده كله من اول لا تعمل ويا ايه. يبقى اذا سبب ايه بده امسك، يقول لك ابوك اللي بيجي اكلت واللي بيشرب وامك تعمل فيه ومش عارف ايه وبتاع دي. يبقى اذا ما دام عمله لك كده الاصول تعمل ايه بقى انت؟ انك تحسن اليهم. طب ده وجود سببي، امال الوجود الاصل الاصل الكل ده يبقى كان يستحق ايه؟ يبقى إذا ده إيناس بالإيمان. ولذلك هيك الحق يقول إيه؟ واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، لأن دول سبب الوجود الجزئي. اعبد ربنا لسبب الوجود الإيه؟ الوجود الكلي. يبقى اعملها. حق سبحانه وتعالى حينما قال هذا قالها في الكافر، يبقى عايز يأكد الحسن، ما قالش إحسانا، قال إيه؟ لأن دي عايزة إيه؟ هنا بقى برضو المستشرقين يقول لك برضو في آيات في القرآن بتعارض آيات. طب زي ايه يا سيدي؟ قال لك هناك وصاحبهما في الدنيا ايه، وفي آية تانية بتقول ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه. الله، يبقى معناه بيقول ايه؟ ويكون وشبوك يعني. طب إذا قل له أنت ما فهمتش، لأنك من تش عربي ولم تشفه مدلولات الألفاظ. ما هو الود وما هو المعروف؟ الود مايل القلب ينشأ منه أننا نعمل فيه الخير، إنما المعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، ده استبقاء حياة. ووصينا الإنسان لوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. في آية ثانية قال وصاحبهما إيه؟ الدنيا معروفة. إلي مرجعكم فأنبئ الله. ده هنا معنى إلي مرجعكم يعني بقول له خذ بالك من الحكم ده لأن أنا هسألك عنه يوم القيامة. أما الإلهية مرجعكم تيجي هنا ليه؟ يعني مش حكمك منهم كفر يعني حسبك لا. لأنك أنت إن ما عملتش كده هترجع ليا وأقول لك أنت ما عملتش كده ليه؟ نعم. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللي مذكور هنا إيه؟ اللي مذكور إن هم كفروا وإنهم كذا وإنهم كذا وإنهم كذا مش دي يعني هيك منهم كفرين بيه أنا هغطرش وياك على لا ده أنا هسألك عن هذا الحكم وقول أنت عملت فيهم المعروف ولا ما عملتوش. هناك الآية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. طب التوصية بمين؟ بالوالدين اللي هو الأب والأم هذه واحدة. الحيثيات التي ذكرها الحق كلها تتعلق بالأم. ووصينا الإنسان بوالديه إيه إحسان إيه؟ حملته أمه إيه كره ووضعته وحمله وفصاله 30 شهرا. جاب الحيثيات لمين كلها؟ ما جابش ولا حيثية لمين؟ للأب. إلا في الآخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في الآخر. إنما حيثية ما جابش حيثية ليه؟ قال لك لأن متاعب الأم وجدت والطفل ليس عنده وعي عشان يعرف لا عرف هي حملته إزاي وتعبت ولا بترضعه إزاي ولا عمال ترعاه وهو في اللفه ازاي ولا عمال يقرفها بالمش عارف ايه ما يعرفش الكلام ده. لكن لما كبر وبقى عنده ادراكات كل ما يعوزها تقول له ايه ابوك ابوك يجيب لك ابوك ايه الله. اذا حيثيات الاب معلومه لمين؟ مشاهده. انما حيثيات الام هي اللي ايه فهي دي اللي عايزه ايه تنبيه. قال له ايه انظر اليها. والذين امنوا وعملوا الصالحات الأول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هي الأول قال إيه لنكفرن عنهم سيئاتهم لأن التخليع قبل التحليل مشكله. ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان افرض ان انت قاعد كده وواحد مسك حجر كده وعايز يرميك بيه وواحد مسك تفاحة وعايز يرميك بيها خلاص تقول دي داخل التفاحة ولا للحجر؟ لا شو نقول الحجر الأول. يبقى برء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هنا بقى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الله أتم الدخول في الصالحين دي عملية كبيرة أوي. هم قال لك لأن الدخول في الصالحين ده متمنى الانبياء نفسه. الانبياء بيتمنى انهم ايه بقى متمنى النبوه انه يدخل في نيه الصالحين يبقى هنعملهم في الصالح. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أهدي برضو حتة ما صبرش على الابتلاء برضو لسه في إيه في الموضوع. ومن الناس من يقول آمنا يبقى القلب اللسان بقى. ولذلك الآية قل لما تقولون لا تفعلون. يبقى لازم القول يسنده ايه مش بس تقول لا. اقرأ قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. يبقى هم قالوا ايه القول بتاعهم ايه نشهد انك لرسول الله. طب والله يعلم يبقى هم قالوا ان انت تعلموا يا رب، وبعدين يقول عليهم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده انت قلت ان انا هم قالوا من لا اعلموا، يقول لك ما هو انت مش واخد بالك، انت فاهم ان ربنا بيقول كذابين في قوله نشهد انك لرسول الله، فيكذبهم مش في انك لرسول الله، لا هو رسول الله صحيح، انما في قولهم نشهد، لان نشهد دي لازم اللسان يوافق القلب، هم مش عندهم دي. هم ما يعلم المنافقين كذبا ليه؟ في قولهم ايه؟ في قولهم نشهد. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يعني بسبب الإيمان، معنى أوذي في الله يعني مش عمل حاجة والناس بتأذيه من أجله، ده لأنه إيه؟ لأنه آمن. أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إيه؟ فتنة الناس بيعذبوه لأنه آمن، مش كده؟ يبقى بيعذبوه ليه وبيأذوه؟ لانه ايه؟ طب وما دام عذبوه لانه امن يرجع ما يبقاش مؤمن، يبقى اذا احترم عذاب الناس وخاف منه ولا ما خافش؟ طب هو عذاب الناس ما تعملوش زي عذاب الله؟ طب وانت برضه لما تكفر هتروح لعذاب الله، وده عذاب من الممكن ان ينتهي ولو بموت المؤذي، وذوك ما ينتهيش، يبقى غباء في المناسبه ولا لا؟ ازاي اسجد؟ نقول له انت كفرت لان خايف من العذاب. طب ما انت لو امنت ما يجيش عذاب، وانت كفرت هنا عشان ما يجيش عذاب، ايه الفرق بين عذاب وعذاب؟ ده عذاب ربنا اشد لان ذكى سيعذبك بمقدار طاقته، والله يعذبك بمقدار قدرته. يبقى الجول بقى، يبقى القياس غلط ولا لا؟ القياس غلط. ودي بقى في قضية يقول لك والعبرة لا بخصوص الموضوع ولكن بعموم السبب. يبقى دي منطبقة، وإن كانت الآية دي نزلت لحادثة مخصوصة، في واحد اسمه عياش ابن أبي ربيعة. عياش ابن أبي ربيعة كان يبقى أخو أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، وأبو جهل له أخ اسمه الحارث بن هشام. يبقى أبو جهل وأخوه مين؟ الحارس. عياش بن أبي ربيعة أخوهم من الأم اللي هي أسماء، أخوهم من الأم. فأسلم عياش بن أبي ربيعة، فلما أسلم هاجر وذهب إلى المدينة. فأمه قالت لا يذلني ساقط ولا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أغتسل حتى يعود إلى دين أبائه. قعدت أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وبعدين لقت ما فيش فايدة، الجوع أرسها بقى، قامت أبناء ابنها الاثنين اللي هو أبو جهل والحارس، قال لك ما دام امنا بقى زعلانه الزعل ده وعملت في نفسها العمليات دي، اما نذهب الى المدينه ونجيب الولد ده نخليه يرضي امه. فلما ذهب الى المدينه ظل يغريان ويرققان قلبه على امه، امك كذا وامك كذا وامك كذا وامك كذا وامك كذا. قال لهم انا مش عايزين الاسلام. قالوا ليك عليني اننا ما نستناكش عندنا، بس تعالى قدامها كده اسمها تشوف وبتاع وخلاص وحنزل نذكر على دي. فلما خذوه خرجوا من المدينه اوثقوه بالحبال، وضربه ابو جهل 100 جلدة والحارس 100 جلدة، بس ابو جهل كان اخف عليه في الضرب من الحارس. ام هو تعب او من الحارس، واقسم بالله لئن ادركه يوما حتى وهو خارج من الحرم لا يقتله. خلاص انتهت المساله ورجع وراح لامه. وبعدين هاجر رسول الله، فهو اخذ غره كده وكان ايه مهاجر واسلم. لما ذهب الى هناك واسلم فوجئ بان الحارس اخوه